معجب الأدباء لياقوت الجزء الثامن صفحة 139 13. الحسن ابن عبد الله المعروف بلغدة وقر ولغدة أيضا الأصبهاني. أبو علي قدم بغداد وكان جيد المعرفة بفنون الأدب حسن القيام بالقياس موفقا في كلامه وكان إماما في النحو واللغة وكان في طبقة أبي حنيفة الدنيوري مشايخهما سواء وكان بينهم مناقضات. قال حمزة ابن حسن الأصبهاني في كتاب أصبهان وقدم على ابن رستم الديميري من سامرة إبراهيم بن غيث البغدادي وكان أصبهانيا فخرج في صغره إلى العراق فبرع في علم النحو واللغة وهو جد عبد الله ابن يعقوب الفقيه وروى عن أبي عبيدة وأبي زيد وقدم الخصيب ابن أسلم الباهلي صاحب الأصمعي وروى عن أبي إسحاق إبراهيم ابن غيث وأبي عمر الخرقي أو الخرقي وهو أول من قدم أصبهان من أهل الأدب واللغة وعن الباهلي صاحب الأصمعي وعن الكرماني صاحب الأقفش. أخذ أبو علي لغدة من علم اللغة وكان أبو علي يحضر مجلس أبي إسحاق ويكتب عنه ثم خلفه وقعد عنه وجعل ينقض عليه ما يمليه. قال حمزة وقد تقدم من أهل اللغة في أصبهان وصار بها رئيسا يؤخذ عنه جماعة منهم أبو علي لغدة وكان رأسا في اللغة والعلم والشعر والنحو. حفظ في صغره كتب أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي ثم تتبع ما فيها فامتحن بها الأعراب الوافدين أصبهان وكانوا يفدون على محمد بن يحيى بن أبان فيضربون خيمهم ببناء داره في باغ سلم بن عود ويقصدهم أبو علي كل يوم فيلقي عليهم مسائل شكوكي من كتب اللغة وثبت تلك الأوصاف عن ألفاظهم في الكتاب الذي سماه كتاب النوادر. ثم لم يكن له في آخر أيامه نظير بالعراق. قال وكتاب النوادر هذا كتاب كبير يقوم بإزاء كل ما خرج إلى الناس من كتب أبو زيد في النوادر وله من الكتب الصغار كتاب الصفات كتاب خلق الإنسان كتاب خلق الفرس وكتب أخرى كثيرة من صغار الكتب وله ردود على علماء اللغة وعلى رواة الشعر والشعراء قد جمعناها نحن في كتاب وأنفذناها إلى أبي إسحاق الزجاج رحمه الله. قال محمد بن إسحاق النديم ولا من التصنيف كتاب الرد على الشعراء نقضه عليه أبو حنيفة الدنيوري كتاب النطق كتاب الرد على أبي عبيد في غريب الحديث كتاب علل النحو كتاب مختصر في النحو كتاب الهشاشة والبشاشة كتاب التسمية كتاب شرح معاني الباهلي كتاب نقد علل النحو كتاب الرد على ابن قتيبة في غريب الحديث. وأفرد حمزة الأصبهاني في كتاب أصبهان أشعارا للغدة منها ذهب الرجال المقتدي بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر وبقيت في خلف يزن بعضهم بعضا ليستر معور عن معوري ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر وأبعدها إذا لم تقدري الجد أنهض بالفتى من كده فأنهض بجد في الحوادث أو ضرب وإذا تعثرت الأمور فارجها وعليك بالأمر الذي لم يعثره. ومن شعري أيضا خير إخوانك المشارك في المرر وأين الشريك في المر أينا الذي إن شهدت سرك في القوم وإجبت كان أذنا وعينا مثل تبر المعقيان إن مسه النار جلاه الجلاء فازداد زينا وأخ السوء إن يغب عنك يسبعك وإن يحضر يكن ذاك شينا جيبه غير ناصح ومناه أن يعيب الخليل إفكا ومينا فإصرمنه ولا تلهف عليه إن صرما كاله كنقد فدينا. ومن شعره أيضا بذلت لك الصفاء بكل جهدي وكنت كما هويت فصرت وجزا بذلت لك الصفاء بكل جهدي وكنت كما هويت فصرت وخزا جرحت بمدية فحذست أنفي وحبل مودتي بيديك عزة. فلم تترك إلي صلح مجازا ولا فيه لمطلبه معذا. ستمكث نادما في العيش مني وتعلم أن رأيك كان عجزا، وتذكرني إذا جربت غيري وتعلم أنني لك كنت كنزا. 14 الحسن بن عبد الله المزرباني السيرافي، أبو سعيد النحوي القاضي، وصراف بليد على ساحل البحر من أرض فارس، رأيته أنا وبه أثر عمارة قديمة وجامع حسن، إلا أنه الآن الغالب عليه الخراب، وقد كان ولي ولا القضاء على بعض الأرباع ببغداد، ومات رحمه الله يوم الاثنين ثاني رجب سنة 68 و300 في خلافة الطائع، ودفن في مقابر الخيزران، وكان أبوه مجوسيا اسمه بهزان، فسماه أبو سعيد عبد الله، وكان أبو سعيد يدرس ببغداد القرآن والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض، وكان قد قرأ على أبي بكر ابن مجاهد القرآن وعلى أبي بكر ابن دريد اللغة، ودرس جميعا عليه النحو، وقرأ على أبي بكر ابن السراج وأبي بكر المبرمان النحو، وقرأ إحدهما عليه القرآن ودرس الآخر عليه الحساب. قال الخطيب: وكان رحمه الله زاهدا ورعا، لم يأخذ على الحكم أجرا، إنما كان يأكل من كتب يمينه، فكان لا يخرج إلى مجلس الحكم إلى مجلس التدريس حتى ينسخ 10 ورقات، يأخذ أجرتها 10 دراهم تكون بقدر مؤونته، ثم يخرج إلى مجلسه، وصنف كتبا منها شرح كتاب سيبويه. قال أبو حيان الترحيلي: رأيت أصحاب أبي علي الفارسي يكثرون الطلب لكتاب شرح سيبويه ويجتهدون في تحصيله، فقلت لهم: إنكم لا تزالون تقعون فيه وتذرون على مؤلفه، فما لكم وله؟ قالوا: نريد أن نرد عليه ونعرفه خطأه فيه. قال أبو حيان: فحصلوا واستفادوا منه، ولم يرد عليه أحد منهم، أو كما قال أبو حيان: فإني لم أقل ألفاظ الخبر لعدم الأصل الذي قرأته منه. وكان أبو علي وأصحاب كثير الحسد لأبي سعيد، وكانوا يفضلون عليه الرماني. فحكى ابن جني عن أبي علي أن أبا سعيد قرأ على ابن السراج 50 ورقة من أول الكتاب ثم انقطع. قال أبو علي: فلقيته بعد ذلك فعاتبته على انقطاعه، فقال لي: يجب على الإنسان أن يقدم ما هو أهم، وهو علم الوقت من اللغة، والشعر والسماع من الشيوخ. فكان يلزم ابن دريد ومن درى مجراه من أهل السماع. وقال أبو الفرج علي ابن الحسين الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني: يهجو أبو سعيد الصرافي، لست صدرا ولا قرأت على صدر، ولا علمك المكي بكافي، لعل الله كل شعر ونحو وعروض يجيء من صرافي. وذكر محمد بن إسحاق النديم فقال: قال لي أبو أحمد: ولد أبو سعيد بصراف، وبها ابتدأ بطلب العلم، وخرج عنها قبل 20، ومضى إلى عمان فتفقه بها، ثم عاد إلى صراف، ومضى إلى العسكر فأقام بها مدة. قال المؤلف: وبها قرأ فيما أحسب على المبرمان. قال: كان فقيها على مذهب العراقيين، وورد إلى بغداد، فخلف أبا محمد ابن معروف قاضي القضاء على قضاء الجانب الشرقي، وكان أستاذه في النحو، ثم استخلفه على الجانبين، ومولده قبل 90 و200، وله من الكتب كتاب شرح سيبويه، ألفاظ القطع والوصل، كتاب أخبار النحويين المصريين، كتاب شرح مقصورة ابن دريد، كتاب الإقناع في النحو لم يتم، فتممه ابنه يوسف. وكان يقول: وضع أبي النحو في المزابل بالإقناع، يريد أنه سهل حتى لا يحتاج إلى مفسر. كتاب شواهد كتاب سيبويه، كتاب الوقف والابتداء، كتاب صنعة الشعر والبلاغة، كتاب المدخل إلى كتاب سيبويه، كتاب جزيرة العرب. قرأت بخط أبي حيان التوحيدي في كتابه الذي ألفه في تقريز عبر ابن بحر، وقد ذكر جماعة من الأئمة كانوا يقدمون الجاحظ ويفضلونه، فقال: ومنهم أبو سعيد الصرافي شيخ الشيوخ وإمام الأئمة، معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوافي والقرآن والفرائد والحديث والكلام والحساب والهندسة، أفتى في جامع الرصافة 50 سنة على مذهب أبي حنيفة، فما وجد له خطأ ولا عسر منه على ذلة، وقضى ببغداد وشرح كتاب سيبويه في 3000 ورقة بخطه في السلماني، فما جراه فيه أحد ولا سبقه إلى تمامه إنسان. هذا مع الثقة والديانة والأمانة والرواية صام 40 سنة وأكسر الظهر كله. قال أنا الأندلسي، فرحت بلدي في أقصى الغرب طلبا للعلم وابتلاء مشاهدة العلماء، فكنت إلى أن دخلت بغداد وتلقيت أبا سعيد وقرأت عليه كتاب سيبويه نادما سادما في اغترابي عن أهلي ووطني من غير جدوى في علم أو حظ من الدنيا، فما سعدت برؤية هذا، علمت أن سعي قرن بسعدي وغربتي اتصلت بمغيتي، وأن عنائي لم يذهب هدرا وأن ردائي لم ينقطع يأسا. قرأت بخط أبي علي المحسن بن إبراهيم بن هلال الصابئ، قرأنا على أبي سعيد الحسن بن عبد الله في كتاب ما يلحن فيه العامة لأبي حاتم، هو الشمع مفتوح الشين والميم، فسألناه عما يحكى عن أبي بكر بن دورين أنه قال شمع بكسر الشين، فقال لا يعالج عليه. قلنا له فهو صحيح عن ابن دورين؟ فقال نعم، هو عنه بخطي في كتاب الجمهرة. قال وكان أبو الفتح بن النحوي وأبو الحسن الدريدي سألاني عن ذلك، فاستعملت من الإجابة لألا أنسب إلى أبي بكر حرفا أجمع الناس على خلافه. وكان أبو حيان في كتاب محاضرات العلماء قال وحضرت مجلس الشيخ الدهر وقريع العصر العديم المثل المفقود الشكل أبي سعيد السيرابي، وقد أقبل على الحسينين الحسين ابن مردويه الفارسي يشرح له ترجمة المدخل إلى كتاب سيبويه من تصنيفه، فقال له علق عليه وأصرف همتك إليه، فإنك لا تدركه إلا بتعب الحواس ولا تتصوره إلا بالاعتزال عن الناس. فقال أيد الله القاضي، أنا مؤثر لذلك، ولكن اختلال الأمر وقصور الحال يحول بيني وبين ما أريده. فقال له ألك عيال؟ قال لا. قال عليك ديون؟ قال دراهي مال. قال فأنت ريح القلب، ريع القلب، حسن الحال، نعم البال، اشتغل بالدرس والمذاكرة والسؤال والمناظرة، واحمد الله تعالى على خفة الحال وحسن الحال وأنشده، إن لم يكن للمرء مال ولم يكن له طرق يسعى بهن الولائد، وله وكان له خبر ولو كان له خبز وملح ففيهما له بلغة حتى تجيء العوائد، وهل هي إلا بوعة إن سددتها فكل طعام بين جنبيك واحد. قال وكان يقرأ على أبي سعيد الصراف الكامل للمبرد، فجاءه أبو أحمد ابن مردك، وكان هذا من ساوة واستوطن من بغداد وولد بها، وكان له قرب ومنزلة من أبي سعيد يوجب حقه ويرعاه له، فقال أيها الشيخ عندي ابنة بلغت حتى التزويج وجماعة من الغرباء والبغداديين يخطبونها، فما ترى وممن أزوجها؟ فقال فمن يخاف الله تعالى وأكثرهم تقية وخشية منه، فإن من يخاف الله إن أحبها بالغ في إكرامها، وإن لم يحبها تحرج من ظلمها، فاستحسن ذلك وأثبتناه. ثم قال لا تنسبوا هذا إلي، إنما هذا قول الحسن. قال وشبيه هذه الحكاية أن رجل وقف على الحسن فقال علمني ما يقر بني، ما يقربني، علمني ما يقربني إلى الله تعالى وإلى الناس. قال أما ما يقربك إلى الله فمسألته، وأما ما يقربك إلى الناس فترك مسألتهم. وقال وتأخر بعض أصحابه عن مجلسه في يوم السبت، وكان يرعى حق أبيه فيه لأنه كان وجيها شريفا، فلما كان يوم الأحد قال له ما الذي أخرك؟ فأشار إلى شرب الدواء ولأجله تأخر عن المجلس، فأنشدنا لنعم اليوم يوم السبت حقا لصيد إن أردت بلا افتراء، وفي الأحد البناء فإن فيه تبدأ الله في خلق السماء، وفي الاثنين إن سافرت حقا يكون الأوم فيه من نمائه، وإن ترمى الحجامة فالثلاثاء فيه ساعته نذك الشفائي، وإن شرب وإن شرب امرئ يوما دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء وفي يوم الخميس قضاء حاج ففيه الله أذن بالقضاء ويوم الجمعة التزويج فيه ولذاة الرجال مع النساء. قال ولما قبل ابن معروف شهادته عاتبه على ذلك بعض المختصين به وقال يا الشيخ إنك إمام الوقت وعين الزمان والمنظور إليه والصدر وإذا حضرت محفلا كنت البدر قد اشتهر ذكرك في الأقطار والبلاد وانتشر علمك في كل محفل ونام والألسنة مقرة بفضلك فما الذي حملك على الانقياد لابن معروف واختلافك إلى مجلسه وصرت تابعا بعد أن كنت متبوعا ومؤتمرا بعد أن كنت آمرا وضعت من قدرك وضيعت كثيرا من حرمتك وأنزلت نفسك منزلة غيرك وما فكرت في عاقبة أمرك ولا شاورت أحدا من صحبك. فقال اعلموا أن هذا القاضي سبب اكتساب ذكر جميل وصيت حسن ومباهاة ومنافسة لأقرانه وإخوانه ومع ذلك له من السلطان منزلة وبلغني أنه يستضيع برأيه ويعده من جملة ثقاته وأوليائه وعارض بي وصرح في الأمر مرة بعد أخرى وثانية عقب أولى فلم أجب إليه ولم أسلسل قيادي له فخفت مع كثرة الخلاف اعتمادي بما استضر به وينتفع به غيري وإذا اتفق أمران في اتباع ما هو أسلم جانبا وأعقل وأقل غائله غائلة أولى وقد كان الآن ما كان والكلام فيه ضرب من الهذيان. فلما كان بعد هذا بأيام ورد عليه من آمان صاحب لأبي العباس ابن ماهان بكتاب يهنئه فيه بما تلبس به من العدالة وكان الكتاب يشتمل على كلمات وجيزة وألفاظ حسنة ومعاني المنتقاة وكان أبو العباس هذا من أصحاب أبي سعيد وممن لازمه سنين عدة وعلق عنه على ما ذكره الشاشي زهاء 10,000 ورقة من شرحه لكتاب سيبويه وغيره ودرسا ومذاكرة وكانت له أيضا بضاعة قوية في علم الهيئة وبصر تام بمذهب الكوفيين في النحو حتى ما كان يطاق وما كان من أصدر الكتاب على يديه رجلا كرديا عليه دبة ثقيلة فوقها صناعة عظيمة قد أضرت به شمس الهواجر ومقاصات السفر وقطع المهامة والمفاوز. وكان الشيخ يبين لبعض أصحاب الفرق في قول تعالى مثل ما أنكم تنطقون والاحتجاج عمن نصبه ورفعه والكردي ما يفهمه منه القليل ولا الكثير. ثم التفت إلى أبي سعيد وقال يا شيخ في أي شيء أنت وفيما تتكلم؟ قال أتكلم في شيء لا يعرفه كل أحد ولا يتصوره كثير من الناس. فقال فمصره لي لعلي أفهمه. قال لا يكون ذلك أبدا. قال أنت عالم ومن اقتبس منك علما لزمك الجواب. فقال له عليك بمجلس يجري فيه حديث الفرض والنفل والسنن وظواهر أمر الشريعة لتستفيد منه وتنتفع به. فأخذ الكرد في المطولة وإيراد الهزيان وما لا محصول له وسكت عنه أبو سعيد وصمته أيضا. وجعل أبو سعيد على عادته يبين ويوضح ويتكلم وينثر الدر ولا يهدأ ولا يفطر لسانه ولا يجف فريقه والكرد ملازمه وكان كالمتبرم به والمستثقل لجلوسه وملازمته إياه إلى أن قام ومضى. ثم قال أبو سعيد ما ظننت أن ثقيلا تمكن من أحد تمكن هذا منا اليوم وإن ألم ثقله خلص إلى الروح والبدن كما خلص إليه. لقد هممت طارة بضربه فقلت ربما ضربني أيضا. ثم هممت بالقيام فقلت ضرب من الخرق. ثم كدت أصيح فقلت نوع من الجنون. ثم بقيت أدعو سرا وأرغب إلى الله تعالى في صرفه فتفضل الله الكريم علي بذلك. ومع هذه الحالة لم تزل أبيات محمد ابن المزربان تتردد بين لهاتي ولساني. فقلنا له وما الأبيات؟ فقال يا شفيق الرصاص والجمل وقريع الأيام في الثقل أري حياتي فقد هجمت على نفسي وأشرفت بي على أجلي. والله لو كنت والدا حدبا وكنت تحيي الأموات في المثل وتمزج الثلج بالعساس لدى القيز وعند الشتاء بالعسل رحلت عن ذاك عند آخره واخترت ألا أراك في الرحل فخذ طريقي وتالدي فإذا لم يبقى شيئا فخذ إذن ثملي وارحل إلى الظلمة التي ذكرت من خلف قاف ياشر مرتحلي. قال: وكان قد ظهر بالعراق رجل من الجراد فأضرت بالزروع الأثمار وغلت الأسعار وأثر في أحوال الناس فأضر مجلس أبي سعيد الصرافي وكل من شاكا وكل منا شاكا شك حاله وذكر خلته. وكان فينا رجل مزارع ذكر أنه زرع بنواحي النهروان 4000 جريب ملكا وضمانا وإجارة رجاء الفائدة وقد أتى عليها الجراد وهلك ذلك الرجل لأجله. قال ثم قال أبو سعيد: لا يهولنك أمرها لا يهولنك أمرها فإنها جند من جنود الله مأمور. بلغنا أن جرادة سقطت بين يدي عبد الله بن عباس فأخذها ونشر جناحها وقال: أتعلمون ما هو مكتوب عليها؟ قالوا: لا. قال: مكتوب علي أنا مغلي الأسعار مع تدفق الأنهار. وأورد في ذكر الجراد ما حير الناظرين ثم قال: ومن أحسن ما وصف به الجراد قول بعض الخطباء حيث يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وسماها جرادا وألبسها أجلادا وجندها أجنادا وأدمجها إدماجا وكساها من الوش دبياجا وجعل لها ذرية وأزواجا إذا أقبلت خلتها سحابا أو عجاجا وإذا أدبرت حسبتها قوافل وضباع وحجاجا ومزهرفة مزهرفة المقادير مزبرجة المآقير مزروقة الأطراف منقطعة الأخفاف منممة الحواشي منمقة الغواشي ذات أردية مزعفرة وأكسية معصفرة وأخفية مخططة معتدل قامتها مؤتلفة خلقتها مختلفة حليتها موصولة المفاصل مدرجة العواصل تسعى وتحتال وتميس وتختال وتطوف وتفتال فتبارك خالقها وتعالى رازقها من غير حاجة منه إليها رحمة منه عليها أوسعها رزقا وأتقنها خلقا وفتق منها رتقا ووشج أعراقها وألجم أعناقها وطوقها أطواقها وقسم معايشها وأرزاقها تنظر شجرا من ورائها وترقب النازل من سمائها وتعرس الدائر من حولها سلاحها عديد وبأسها شديد مضراتها تعديد تدب على ست وتطير فسبحان من خلقها خلقا عجيبا وجعل لها من كل ثمر وشجر نصيبا وجعل لها إدبارا وإقبالا وطلبا واحتيالا حتى دبت ودرجت وخرجت ودخلت ونزلت وعرجت مع المنظر الأنيق والعصب الدقيق والبدن الرقيق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم قال: وماذا تقولون في طير إذا طار بسط وإذا دنا من الأرض لطع رجلاه كالمنشار وعيناه كالزجاج عينه في جانبه ورجله أطول من قامته ألا وهي الجرادة. ثم قال: وأحسن منه جيدها كجيد البقر ورأسها كرأس الفرس وقرنها كقرن الوعر ورجلها كرجل الجمل وبطنها كبطن الحية تطير بأربعة أجنحة وتأكل بلسانها فتبارك الله ما أحسنها وأحسن ما فيها أنها طعام طاهر حيا وميتا ونقل تجذب أقواما وتخصب آخرين. فقلنا له: ما معنى قولك تجذب أقواما وتخصب آخرين؟ قال: إنها إذا حلت بالبوادي والفيافي ومواضع الرمال فهي خصم لهم وميرة وإذا حلت بمأوى الزرع والأشجار فهي تجذب لأنها تأتي على الشوك والشجر والرطب واليابس فلا تبقي ولا تذر. قال: وقال أيضا في تضعيف كلامه: خادم الملك لا يتقدم في رضا خطوة إلا استفاد بها قدمه وحظوة. قال: ما رأيت أحد من المشايخ كان أذكر لحال الشباب وأكثر تأسفا على ذيابه منه فإذا رأى أحد من أقرانه قال: قد عاجله الشيء تسلى به ولم يذل يسأله عن حاله. كان في أيام الشباب وزمن الصبا وإذا ذكر بين يديه ما يتعلق بالشيب والشباب بكى وجدا وحنى وشكى وأنى وتذكر عهد الشباب وكان كثير ما ينشد مقطعات محمود الوراق في الشيب ويبكي عليها وأنشد يوما: فإن يكن المشي مطرا علينا وولى بالبشاشة والشباب فإني لا أراقب بشيء يكونه علي أهون من قضاه. رأيت بأن ذاك وذا عذاب فينتقم العذاب من العذاب. قال: وأنشدنا لمحمود الوراق في الشيب وعيناه تدمعان ولو أن دار الشيب قرت بصاحب علي ضيقها لم نبغ دار بداره. ولكن هذا الشيب للموت راعد يخبرنا عنه بقرب مزاره. قال أبو حيان: وكان أبو سعيد يفتي على مذهب أبي حنيفة وينصره، فجرى حديث تحليل النبيل عنده، فقال له بعض الخراسانيين: أيها الشيخ، دعنا من حديث أبو حنيفة وقول الشافعي، ما ترى أنت في شرب النبيز والقدر الذي لا يسكر ولا يسكر؟ قال: أما المذهب فمعروف لا عدول عنه، وأما الذي يقتضيه الرأي ويوجبه العقل ويلزم من حيث الاحتياط والأخذ بالأحسن والأولى فتركه العدول عنه. فقال له: بين لنا عافاك الله. فقال: اعلم أنه لو كان المسكر حلالا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكان يجب على العاقل رفضه وتركه بحجة العقل والاستحسان، فإن شاربه محمول على كل معصية، متبوع إلى كل بلية، مذموم عند كل ذي عقل ومروءة، يحيله على مراتب العقلاء والفضلاء والأدباء، ويجعله من جملة السماء، ومع ذلك فيضر بالدماغ والعقل والكبد والذهن، ويولد القروح والجوف، ويسلب شاربه ثوب الصلاح والمروءة والمهابة، حتى يصير بمنزلة المخبط المخريق، والمسبد يقول بغير فهم، ويأمر بغير علم، ويفعل من غير عجب، ويبكي من غير سبب، ويخضع لعدوه، ويصول على وليه، ويعطي من لا يستحق العطية، ويمنع من يستوجب الصلة، ويبذر في المواضع الذي يحتاج فيه أن يمسك، ويمسك في الموضع الذي يحتاج فيه أن يبذر، يصير حامده ذما، وأفعاله ملاما، عبده لا يوقره، وأهله لا تقربه، وولده يهرب منه، وأخوه يفزع عنه، يتبرع في قيئه ويتقلم في سلحه ويبول في ثيابه، وربما قتل قرينه وشتم نسيمه وطلق امرأته وكسر آلة البيت ولفظ بالخنة وقال كل غليظة فحش يدعو عليه جاره ويدري عليه به أصحابه، عند الله ملوم وعند الناس مذموم، وربما يستولى عليه في حال سفره مخايل الهموم فيبكي دما ويشق جيبه حزنا وينسى القريب وتذكر البعيد، والصبيان يضحكون منه ونسوان يفتعلن النوادر عليه، ومع ذلك فبعيد من الله قريب من الشيطان، قد خالف الرحمن في طاعة الشيطان وتمكن من ناصيته، وزين في عينه اتيان الكبائر وركوب الفواحش واستحلال الحرام وإضاعة الصلاة والحنس في الإيمان، سوى ما حل به عند الإفاقة من الندامة ويستوجب من عذاب الله يوم القيامة. فقال الرجل: والله إن قولك ووصلك له أعلق بالقلب من كل واضح، وبرهان لائح، وحجة وعصر، وقول وخبر. فقال له: لولا ذهاب الوقت لعوض له لا عوض له لاستللت لكل قصة ذكرتها ولفظة أوردتها بآية من كتاب الله أو خبر مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قلت أن الألفاظ مشتقة من ذلك مستنبطة منه، ولكن الأمر بهذا أظهر وأشهر من أن أبين ويوضح، ولأبي حنيفة مسائل لا أرتضيها له، وقد خالفه فيها أعيان أصحابه والناقلة لمذهبه، ولكن لكل عريم هفوة ولكل جواد كفوة، والكلام إذا كثر لا يخلو من الخطأ، والقول إذا تتابع لا يعرى من التناقض، ولله المعين على أمر الدنيا والدين.